ما زلنا نطالع الأنوار والأسرار في سورة الناس، وفي الحلقة الماضية تعرفنا على حكمة من هذه الحكم في اختتام القرآن الكريم بهذه السورة. مرحبين في هذه الحلقة بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا. في هذه الحلقة فضيلة الدكتور، نحب أن نتعرف على الحكمة من الترتيب القرآني في سورة الناس من رب وملك وإله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الذي يقرأ سورة الناس قل أعوذ برب الناس ثم ملك الناس ثم إله الناس يلحظ هذا الترتيب المدهش العجيب، رب أولا ثم ملك ثانيا ثم إله ثالثا. هل هذا الترتيب مقصود؟ نعم، هذا الترتيب مقصود، وهذا يسميه العلماء أسلوب ترقي. ما معنى أسلوب ترقي؟ أسلوب ترقي من الأدنى إلى الأعلى في معرفة وحدانية الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني أننا إذا أردنا أن نعرف الله حق المعرفة فلا بد أن نمر عبر هذه المراحل الثلاث. أن نعرف أولا أن الله سبحانه وتعالى رب. وما معنى أن الله رب؟ أي مدبر قائم على شؤون الناس، يصلح أمورهم، يتولى أمورهم. ثم يرتقي العبد بعد معرفة أن الله سبحانه وتعالى رب، يرتقي إلى مرتبة أعلى ويعرف أن هذا الرب هو رب وملك في الوقت نفسه. ومعنى أنه ملك أي أنه يتصرف في ملكه كيفما يشاء، يعطي ويمنع، يسلب ويمنح، له ما يشاء سبحانه وتعالى، فيرتقي رتبة. ثم يرتقي بعد ذلك، بعد أن علم أن هذا الخالق رب وارتقى إلى أنه ملك، ينتهي به المطاف إلى أن هذا الرب الملك إله معبود يستحق العباد. وبهذا حينما نقرأ في هذه السورة رب الناس ثم ملك الناس ثم إله الناس، كأننا نرتقي في مراتب معرفة وحدانية الله جل ثناؤه. هذا والله أعلى وأعلم. إلى هنا مشاهدي ومستمعي الكرام، نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، شاكرين لفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان، وإلى أن نلقاكم مرة أخرى دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.